ما يلتزم يكون في مقارنة بين معنى الكلام وبين الكلام ده اسمه ايه؟ ده الانشاء. لما تقول بعت او اشتريت او انكحت خلاص تحقق المعنى به مع المقارنة. انما انت اخر زي ما اقول لك قم، هل انا لما اقول لك قم بتروح جنب على طول؟ او مجرد هل يتحقق مجنون القيام او امر لك ذو القيام بمجرد كلمه قم ولا بيتاخر على زي ما تتعذب وتجي وتقوم ولا تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى اسمه ده ايه؟ الطلب. يبقى برضه بين الطلب والانشاء انه الانشاء يقترن مدلوله به جبر يقول بس ما فيش لحظة واحدة انعقد بيه الجهر. انما لما اقول لك قم او اسقني على بال ما تجيب الماء يقول انا ملع روحي اللي اسمه ده تأخر. فاللي يتأخر لحوق المدلول بتاعه به بدأ ايه؟ الطلب. واللي يقترن الانشاء. هو الفرق بين الطلب والانشاء. ولذلك لما تيجي تقول ايه بات وانكحت واشتريت او بلغت الى اخره دي نصيحة ايه العقود. الشيخ سعدك موجود نصيحة العقود دي انشاء مش طلب انه بيتحقق مدلولها بها مقترب معها. نصيحة العقود دي انشاء. ليه؟ لانه لا نسبة في الخارج. ما فيش بيع في الخارج الا بايه؟ بمفهم بهذه الكلمه. انت ما تقول زوجني زوجتك بمجرد ما في المأذون يقول لك قول انكحت في ابنتي او كذا فانت تقول قبل خلاص تحقق المأذون مقبل معه. نعم. يعني هذا اقوى ثاني شاهد. يبقى احفظ كده الفاظ العقول اللي في الفقه دي من الايه؟ من الانشاء. لانه ما فيش نسبه في الخارج. هل هي كانت مطلقه قبل ما كنا نقول مطلق؟ هل كان البيع منعقد قبل ما يقول بعت؟ ان كده هذه الفاظ العقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالفاظ العقود من ايه؟ من الانشاء. ليه من الانشاء؟ لانه ما فيش نسبة موجودة في الخارج. تعال تعال يا شيخ مصطفى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الفاظ العقول دي من سبب ايه؟ من سبب الانشاء. ليه ما فيش نسبة في الخارج؟ لو ما فيش حد راح يقول له بقى يقول انت صادق او كاذب. راح يقول لك على الفلوس ويقول له بقى ما فيش حاجه اسمها صدق او كاذب في الانشاء. فلا نسبه في الخارج ولا توصف بانها صدق ولا كذب. ليه؟ لانه بعت واشتريت وانكحت او طلقت لي صحيح هي اللفظ ناضج مش كده بقى انكحت مش كده. ولو كانت اخبارا في انشاء ولا اخبار؟ لو كانت اخبار لكانت ماضيه. لان هذه الالفاظ لا يقع ما بها الا عند التكلم بصيغتها عند مش قبلها. لو كانت قبل يعني معناها موجود المدلول في الخارج. فمجرد ما تقول لا سياق على البيع معها مش قبلها فهي صحيح في الصيغه الماضيه لكن في المعنى انشاء حاليا الا عند الحنفيه. الحنفيه قالوا يقع البيع ولو قبل التكلم فجعلوها على حقيقتها. يعني كلمه سيد عيوني يعني هم قالوا في الحكايه دي رغم ان الحنفيه عشان يستدعوش لكن الجمهور على ذلك. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الحين دلوقتي اما ان يتحقق مدلوله في الخارج بدون إبقى اسمه إيه ده الخبر. وإما أن يقترن معناه زمن التكلم وهو الإنشاء وهو الإنشاء زي بعت وأنكحت. وإما أن يتأخر عنه وهو الطلب للقوم. ده القسمة الأولى دي. يبقى القسمة الأولى دي اللي الشيخ ما قسمهاش ثلاثية. يبقى هنقسم الكلام إلى ثلاث أقسام. خبر إذا خبر يعني يتحقق مجهول في الخارج بدونه، وإلى إنشاء وإلى طلب. إيه الفرق بين الإنشاء وبين الطلب؟ يتحقق المجهول بينه وبين المجهول زي الفرق العقولي. أما الطلب بعد أخر، ولو حتى يعني بعد زمن التكلم بلحظة، مش شرط يعني يتأخر يعني حتى ولو لحظة. المهم فيه ايه؟ مفيش مقارنة، فيه تأخر. ده الطريقة الأولى انه القسمة ايه؟ ثلاثية. الطريقة الثانية انه القسمة ثنائية. ايه الثنائية؟ الكلام يا اما خبر يا اما انشاء فقط. ثم نقسم الانشاء الى طلب والى تنبيه. اذا ده الفتنة ليه؟ الثنائية. ينقسم الى خبر وانشاء. وبعدين نشوف الانشاء، ينقسم الانشاء الى طلب والى تنبيه. ايه الفرق بين الطلب والتنبيه؟ اللفظ اندل بالقصد الاول على طلب فعل وهو الامر، مش كده؟ او كف وهو النهي، او علم بالماهية وهو الاتفهام. وإلا يبقى شوف كده، يا إما يدل الكلام بالقصد الأول يعني بوضع كده على طلب فعل اللي اسمه أمر، أو الكف عن فعل اسمه إيه؟ نهي، أو علم بالماهية اسمه إيه؟ استفهام. وإلا إذا ما دلش بالقصد الأول وإنما دل كده بالإيه؟ باللازم الثاني يسمى إيه؟ تنبيه كالتمني والترجي والنداء والعرض والتحديد والدعاء للمدير. دلالة هذه الألفاظ على الطلب ليست بالقصد الأول، لكن يفهم معناها ايه؟ كأنك يعني زي ما واحد يقول لك بيطلب كده، واحد بيعرض بالطلب، شوف كده وما غلطش، واقع عريض، او بيحبك يحسك على ما، او ينادي النداء مثلا، او التمني الا ليت الشبيه الشباب. اذا الكلام ده اسمه تمني، لكن يدل ايه بعد كده على ايه؟ طلب هذا الشيء اللي هو بيتمناه. لكن هل يدل بالقصد الاول ولا بالتبعيه؟ التبعيه. او كده اسمه دل ايه؟ لم يدل بالقصد الاول. فاللي يدل زي كده، فاللي يدل بالقصد الاول كم حاله؟ الامر والاستفهام. اللي بعد كده التمني والترجي والدعاء والعرض والتحضير، كله ده اسمه ايه؟ ده يدخل في التنبيه. يعني كان انا بنبه لكن ما طلبتش منك، فصير جدا ينقسم. ما عشان كده كنا مش بالقصد الاول، هذا الضمن، انما لو كان بالصراحه كان بيجي بالقصد ليه؟ الاول. يعني بعد كده فهمنا الان الفرق بين الطلب وبين التنبيه. الطلب يدل على ايه؟ على ما دل عليه بالقصد الاول، اما التنبيه بالضمن زي ما بيقول، او باللزوم، او بالاشاره، او بالتلميع، لما لا يدل بالايه؟ انا لما اقول لك والله يا ريت واحد يجيب لنا شويه ميه، احنا ما طلبش دلوقتي، لكن دل على ايه دلوقتي؟ على طلب الماء، بس مش بالامر ولا بالنهي ولا بالاتفاق، ده دل بيه بالتعريض مثلا، او بالتمني مثلا، او بالدعاء الى اخره، مش كده؟ نعم. وفهمنا الان الفرق بين الطلب وبين الايه؟ وبين التنبيه، مفهوم؟ نعم. ده الفرق بين الطلب والانشاء والماء. لا مقارنة معناه لزمن، ما تنسوش عارف مقارنة معناه لزمن التكلم بالإنشاء. أنت أخر زي خبرة، فهمنا الفرق بين الطلب وبين الإنشاء. إيه الفرق بين الطلب والتنبيه؟ التنبيه يدل على الطلب، يدل على معناه بالقصد الأول، والثاني ضمن، المهم ليس بأول الفرق بنهايته. انت يا جروب الحمد لله.

فكان شايف نفسه انه من حقه يؤمر اذا كان كلامه عنده هو يدي الله عليه في نفسه انه هو اللي جابه هنا معناها انا من حقي ادي لك الارض انما لولا انا ما كانش انت وصلت الايه؟ يبقى فيها المعنى ده لو لذلك يقول له امرتك امرا جازما يعني انا من حقي ادي لك ايه؟ اوعد لان انا السبب في وصولك الى هذا الايه؟ الى هذا المكان. لما حتى مره بيقول انت اتطمع في المجال لا لانه انا ليه طريق غير ده يعني ما كانش يطمع في نسخ الإمارة تمام كده؟ يبقى احنا قلنا الآن دلوقتي الأمر الثلاث أقسام دي تقسيم ليه؟ للمطالب وفهمنا اللي في بلدتين ولا مفيش؟ طيب إما اعترض لأن الكلام إما أن يتقدم عليه أن مدلوله وإما أن يقارنه وإما أن يتعقمش لك فإن تقدم ثلاث أنواع إن تقدم عليه مدلول أو إن كان مدلوله موجود في الخارج بدونه ده الخبر وكده ممكن نقولها زي كده بطريقة أخرى نقول الكلام إما أن يتقدم عليه مدلوله خبر إما أن يقارنه إنشاء إما أن يتأخر ترك إن تقدم فهو الخبر نحو ايه قام زيد فانه حاصل قبل الكلام وان قارن فهو الانشاء بعت وبلغت يعني لم يكن البلاغ موجودا قبل ان تقول بلغت وان تاخر فهو ايه فان البيع والبلاغ لا يفعل الا عند التكلم بهاتين الصيغتين وان تاخر فهو طلب نحو اطرد لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فأوحينا إلى موسى أن اضرب هل ده كان مقارن ولا تأخر؟ لما جمع الناس فإن الضرب متأخر عن الأمر ده الاعتراض هنا إيه؟ في اعتراض هنا في الفكرة إحنا قسمناها ثلاثة إيه واحد يعترض عليه يقول لك ممكن الخبر نفسه ينقسم إلى هذه الثلاثة يعني أنا أقول لك الخبر ممكن يتقدم ممكن يقارن وممكن يتأخر كيف ده؟ قال لك من دلوقتي لما أقول قام زيد تقدم ولا كده؟ ولما أقول أقوم الآن وأنا أقوم الآن وأنا أقول قارن ده وده وممكن تقول إيه؟ سأقوم غدا يبقى ممكن الخبر نفسه واحد يعترض عليك انت ليه جعلت الاحكام دي في الطلب بس؟ مش كده؟ او جعلتها انشاء وطلب مش كده؟ ان تقدم هو الخبر وان قارن فهو الانشاء وان تاخر فهو الطلب لك ما تقع هذه الاقسام الثلاثه ايضا في الخبر يعني قام زيد واقوم الان أو أقوم غدا يعني أقول لك أتقدم وقارن وسأخسر يجهز ربنا إحنا اللي جاب الاعتراض ده إن إحنا كده كنا نتقدم وتأخر وكان الصواب أن نضع قيدا وهو إيه؟ الصواب في التقسيم أن يقال كده الكلام إما أن يكون سببا في وجود مدلوله او لا يكون مش يتقدم ويتاخر يبقى كده كان التقسيم الصحيح هو كده الكلام اما ان يكون سببا في وجود مدلوله او لا يكون فان كان سببا في وجود مدلوله فان قارنه فهو انشاء وان تاخر فهو غلط وان لم يكن سببا في وجود مدلوله فهو الخبر تقدم او تاخر او قارن شوف كده الثاني اقولها ثاني اللي قال الكلام اما ان يكون سببا في وجود مدلوله او لا فان كان سببا في وجود مدلوله ان قارنه فهو انشاء وان تاخر فهو قرن وان كان سببا في وجود مدلوله وان لم يكن

فاكر كل نعم. يبقى فينا كده الكل. نعم. الكل معناه

فيكون بالجواب اما بالتعيين او بنفي كل منهما. ما ينفعش رفع الله كده المهم. اذا الجواب ده بيكون بايه؟ تعيين او رفع. يا اما تعين واحده منهم يا اما تنفي الاثنين. شفت كده قبلي؟ الواقع بعد ايه؟ بعد الاتفاق. تكون لتعيين احد الامرين. لانه الساعه ده اعتقد ثبوت واحد منهم مش على التعيين بس عاوز يعينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لماذا لم تكون لتعيين احد الامرين؟ لان السائل يعتقد ثبوت احدهما على التعيين ولا يعتقد ثبوتهما معا. مش معقول انه يعتقد معناه بيعينه. لما نقولش مثلا اقصرت الصلاه ولا شيء لو كان كده ممكن لما يقول له انا يعني عاوز يحدد يديه يا اما لديه ولا لي ده مفيش غير كده. ده الدليل الرابع. الدليل الرابع في قاعده مشهوره يجب عليكم ايه حفظها اللي هي ان النفس اذا تاخر عن كل افاد عموم السلب وإذا تقدم أفاد سلب العموم. النفس إذا إيه؟ تأخر عن كل أفاد أما إذا تقدم أفاد سلب العموم. مثال عموم السلب زي قول الشاعر قد أصلحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله من الرب مش كله كله لم اصنع. بس هو ده عموم السلب. قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنع. ده مثال ايه ده؟ العموم السلب. طب مثال لسلب العموم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تحت الرياح بما لا تشتهي السفن. لا غلط. هو تختصر الاسلام لانه وفي المعادن اللغه اللي هو صاحب السفينه ده او يقودها لا يقال سفن انما سفان. ولا بد بعض الناس تبدو في السفن. وبعد كده حمل في حاجه مهمه حمل الكلام على المجاز ابلغ من حمله على الحقيقه. نعم. لما تحمله على المجاز احسن. نعم. يعني يقول تحت الرياح بما لا تشتهي السفن وفي الحقيقه مش السفن بما تشتهي اهل السفن او الدنيا. فده يكون ابلغ من كلام حمله على المجال ابلغ من حمله على الحقيقه. انما هو لما يقول السفن لما معناها على الحقيقه فلما نخليها على المجال اجمل. والعرب يعني لغه البلاغه بتاعت المجال لما المجال لما يذكرون جماعه مشتت او مجسم انا عاوز السفن ده اللي هو صاحب السفينه. لما اقول لك لو كان كده حتى في اللغه غلط. صاحب السفينة يقال سفن ليس سفن. مين اللي قال سفن؟ الذي يبقى قطان السفينة. ايوه بس مش هو في المرجع معاك قال وليس سفن. هو قطان ده اللي اغرب السفينة هو سفن. اسمه سفن وليس سفن. فحملها على المجال اولى من حملها على الحقيقة لان المجال ابلغ. يبقى هنا ما كل ما يتمنى المرء هي معنى ما كل ما يتمنى ده اسمه ده ايه ده؟ سلب العموم. سلب العموم يعني معناه ايه؟ يعني معناه ايجاد يسري. يعني ما كل ما يتمنى المرء يعني معناه بعض ما يتمنى المرء يدركه. انما لو كانت عموم سلب يبقى عمرك ما هتدرك حاجه ابدا. هو بيقول لك ما كل سلام في العموم فيبقى الايه؟ البعض. هذا الفرق بين ايه؟

يسمى هذا كذب في اللغة، لكن في الشرع هو كذب اللي خالف الاعتقاد. يبقى معنى كده، هل خالف هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاده؟ لا، ما خالفش الاعتقاد، فلا يكون من باب الكذب. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ظنه، والمعتبر في صدق الخبر إنما هو حال المتكلم بقليلة المراجعة وسؤاله صلى الله عليه وسلم للشيخين في آخر الأمر. لما قال لهم أحق ما يقول البدائي إيه؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفس الأمر عن الواقع إلى معنى السؤال ده، إذا السؤال معناه رجع الأمر إلى أن كلام كان يخبر بحسب ما يظن أو بحسب ما يعتقد وليس بحسب ليه الواقع. وضع كده؟ نعم. كان ممكن يلزم السهو على سيدنا رسول الله؟ يا تأكيد عن رسول الله كيف تأكيد والسهو من كل قلب غافل الله قد سهى عما سوى الله فالتعظيم لله. أو أن هذا للتشريع جواب إنه والسهو أو النسيان، ما قال أحد عدم جوازه على الأنبياء إلا في التبليغ أو في الله، وإنما هو أمر راجع إلى البشرية. واضح يعني لا ينافي أو لا يقدح في عصمتنا، أمر راجع إلى إلى البشرية. بس نختم بالفرق بين إطلاق الكل والذين والكل. الإطلاق الكل له ثلاثة إطلاقات شنتوربون، الماء هي مركب من أجزاء، تمام كده؟ الماء هي مركب من أجزاء زي السريب والبيت، مش كده؟ مركب من أجزاء، أنا حملت السريب كله، مش كده؟ فما هي مركب من أجزاء، شو تسمى كل؟ لأن الكل ما تحته أجزاء، فالكل المجموعي يبقى في إطلاقه الكل المالي أو الكل المجموعي أو البعض المجموعي، فالبعض المجموعي يقال له أيضا إيه؟ كل، فالبعض الكل المجموعي الكلية، مش كده؟ الذي هي الكل الجميعي، يعني الكل المجموعي يقابله الكل الجميعي هو الكلية. في قاعدة إذا انتفى العموم بقي البعض. إذا انتفى العموم بقي البعض، كما ذكر في الأمثلة. لكن في حاجة اعترض على الشيخ السعد، عبد السعد التفتزاني بيقول، بل أنتم تقولوا إذا انتفى العموم بقي البعض. اعترض على هذه القاعدة الشيخ السعد التفتزاني بنحو قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. يعني هل معنى كده ان ربنا ما تطعش الكل لكن تطيع البعض؟ ده لو كده كلامكم يلزم منه كده. وبعد كده حاجة تانية: والله لا يحب كل مختال فخور. ده معناه يحب كل بعض. والله لا يحب كل كفار اثيم. ده معناه ما يحبش كل كفار لكن يحب بعض الايه؟ معناه عاوزكم ليه القاعده اللي قالوها. طب كده الاعتراف اللي قالوا بيه الشيخ السعد التكلمي اجابوا على الاعتراف ده بيه لان القاعده مبنيه على الوضع، ولفهم تلك الامثله لشمول النفي وصوره القوائم ادله خارجيه، لان الدليل القاطع هنا دل على إرادة كل فرد، يعني كل مختار مفروض لا يحبه الله، مش معناه ما يحبش كله يحب البعض، إنه في دلائل حرمت الخيلاء والفخر وحرمت الكل، أدلة خارجية. جواب بعض منا والله القاعدة احنا مضطرين نقول قاعدة أكثرية أغلبية مثل إيش؟ بال بعض المرجع قلنا الشعب في المغني جرى على الآية اللي كل مختار وكل إلى آخره، إن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض. يعني نتكلم كده. بعد كده الأول. وهو هنا موجود. يعني في هنا إيه؟ معارض. الدلالة الدليل على تحريم الاختيار والفخر مطلقا. يعني مش محتاجين يعني إيه؟ لا تفهم دلالة إيه؟ المفهوم. لكن في وجه جميل لدفع الاشكال الاول من بعض المناطق ومن الشركات تستمر في هذا. كيف ندفع الاشكال في قوله تعالى الله لا يحب كل مختار كل خوال كفور كل كفاية الى اخره. قال المستند هنا مش مصنف على العموم لا يحب وسلبه، مش نقول في سلبه في عموم، في أداة أداة نفي اللي هي لا وأداة عموم اللي هي كله، بل السلب هنا منصب على لا يحب بل وليس مصلبا على كل، يعني مصلب على المحبة، يعني ما يحبش لا ليس هناك محبة، أي محبة كل محبة ما يحبهاش كده. الجيدة السلب المصلب على المحبة وهي كل مهمل انما تعرف هذا السورة وكل مختار فخور او كل كفار اثيم جاء مفعولا به للمحبة المنفية. لذلك فان لفظ الكل تبقى على عمومها ولا تتأثر بالسلب لانه غير مصلب عليها. يعني ايه معنى الآية؟ يعني معناها كده ايه؟ والله لا يحب كل مختال فخور، يعني معناها كل مختال فخور لا يحبه الله، إذا معناها عموم سلب وليس سلب عموم. إذا كده كده تبقى تستنير. وكذلك كل كفار أثيم لا يحبه الله، تعالى كده انتفع الإشكال من أساسه. الفرق بين عموم السلب وسلب العموم عارفينه، أن يتقدم في عموم السلب إيه؟ ذات العموم. فهو في سلب العموم إذا يتقدم ذات السلب. في فرق ثاني وهو مهم، في عموم السلب يكون العموم مصلب على قضية سالبة. في عموم السلب يكون السلب يكون العموم مصلب على إيه؟ قضية سالبة. وفي سلب العموم يكون السلب مصلب على قضية كلية. وعلى كده سلب ايه الفرق في عموم السلب يكون العموم مصلب على قضية سالبة، وفي سلب العموم يكون السلب مصلب على قضية كلية. شكرا يا نحن واقفين على وحيثما لكل فرق في حكمة. نعم. يعرف تقول ايه؟ كل في قوله صلى الله عليه وسلم كل بناء دلالة وكل دلالة. لا أقول لك ده عليه بس بعد ما يقول الشيء. نعم. بكرني بينا المهم جدا. شوف هي اللي خلق الله أمر على ذلك لعوز محاضر واحد. شوف جاء على ذلك. أنا جيت على ذلك الأول بس نسيت سبحان الله. وكان عمرو مخيف هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم شيخنا في الدارين امين. واللفظ اما طلب او خبر، واللفظ اما طلب او خبر، واول ثلاثه تذكر امر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. اللفظ بطلب من الكلام اما طلب او ايه مخبر او غلط. انت الاول مراجع عليك او غلط. ثلاثه تذكر امر مع استعلاء وعكسه، يعني عكسه اي مع اظهار العلو كده. بناء على ان السين والتاء هنا استعلاء. ايه معنى كلمه استعلاء؟ طلب العلو على السين والتاء للطلب، او مع العلو بناء على انهما زائدتان. يعني كلمه مع السعلى فسروها مع بمعنيين، اما مع علو على انه السين والتاء زياده، وبعضهم قال لا ده السين والتاء لطلب العلو. اذا على الاول اذا فسرناها انها زائده اشرار العلو في نفس الامر مع اظهاره. نعم. وعلى الثاني اظهار العلو وان لم يكن عاليا في نفس الامر. نعم. او اشرار العلو في نفس الامر وان لم يظهر. فيحتمل الكلام ثلاثه اقوال. وبعد ما اخذنا عدم اشتراط شيء من ذلك وبعض المنجح هذا القول بناء عليه يكون ما جرى عليه المصنف طريقه مرجوحه وليست راجحه، وبناء على ما نقول تكون طريقه راجحه وليست مرجوحه. اقول اللفظ ان احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد قائم. فإلى الأمر مع السر وعكس وضوعه في التساوي فالتماس وقع الألف ثاني كده وتجرى ألف الثانية ألف الإطلاق ألف الإطلاق عشان تلحق كلمة بكلمة أخرى في الوزن. وإن وجد معناه به فهو طلب أي إنشاء كقولك اعلم يا زيد، والاول ياتي عند قوله ما احتمل الصدق لذاته. شوف اي كلمه مش واضحه اسال فيها عشان اذا سكتت معناها درع لانه ثاني. انا مش هعرف انا من نفسي مش هفترض انكم مش فاهمين، هفترض انكم فهمتوا. ما احتمل الصدق لذاته يعني لذات الايه؟ الخبر وليس لأمر القطع الآخر. يعني مثلا أي كلام في ذاته يكون صدق يا إما كذب في ذاته، أما إذا نظرنا إلى أمر آخر واعتبار أنه كلام الله مش لذاته فهذا لا يحتمل إلا الصدق. يعني معناها القرآن زي أي كلام في ذاته يحتمل إما أن يكون صدقا أو كذبا، لكن باعتبار كون كلام الله لا يحتمل إلا الصدق. والأول يأتي عند قوله ما احتمل الصدق والكذب لذاته جرى البيت، والثاني ثلاثة أقسام لأنه إن كان من مستعل كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء فهو أمر، وإن كان من الأدنى كقول الخادم لسيده أعطيني درهما فهو أمر. لما نقول لسيده أعطيني درهما فهو وإن كان من مساو يسمى التماسا كقول بعض الغزل على حاجة عشان تفهموها من باب الالتماس كقول بعض الخدمة لبعض أعطني عمامتي. الدليل مع بعض لأنه عمامتي هذا لكن عرضي زي نفسه مرة يعني مرتوشة وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر البيتين. وفي هذا المبحث كلام في علم الأصول. نعم الأصول مهم ده عشان البعض العقود تكريم فيه والشافعية. ثم قال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. الكل حكمنا على المجموع اللي هم ايه الكل والكلية والجزئية. كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. شوف كده ككل ذاك ذاك ده إشارة ترجع ليه ترجع للإشارة. الإشارة ده حاجة المذكور من قصر الصلاة والنسيان في قصة دي كل ذاك المذكور وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحين يقول الكل حكمنا على المجموع يعني على المجموع يعني على الأفراد المجتمع جميعها. هذا الكل حكمنا على المجموع يعني على إيه؟ على المجموع الأفراد المجتمع جميعها كما هو الحقيقة في إطلاق المجموع واضح كده؟ أو على بعض الأفراد المجتمعة جميعها أيضا كما هو المجال. يبقى أنت عندك هنا الكل ده حكم على المجموع سواء على الأفراد المجتمعة كلها أو على بعضها المجتمعة بس لو جايب حقيقة وبالتالي مجال كما في الآية الأولى الحقيقة رحمة عشر ربك المقام والثاني زي ما يقول أهل الأزهر والعلماء وقد يكون الكلام محتملا للأمرين ممكن يحتمل للأفراد يحتمل للبعض أهل البلدة أو بنو المسلمين يحتملون الصخرة فإنه يحتمل أنه جميع الأفراد الافراد او المجموع او المجموع لكون كل منهم لا يستدل بالحمل او المراد مجموع البعض مجموع البعض لكونه يستخل بالحمل يعني الحكم على الافراد مجتمعة او على بعض المجتمع ايضا التعيين يا مولانا على القصد المتكلم لا يعني يحتاج الى قرينة زي اهل البلدة ومعروف ان فيهم نساء او اطفال او ما فيهم نساء فلا يحبهم لما انا اقول لك مثلا اسأل اهل القرية هل معقول ده في كل جميع الاسر كل واحد في القرية ولا اي واحد في الفارقة اثنين ثلاثة اسألهم مش كده يعني والحكم لما تذاكر وضوع شوية في النهاية والحكم المجموع البعضية يشترك في الأكثرية لا لو ما اشترط الأكثرية حيث وجود ايه نتكلم على الهيئة المجموعة اللي احنا البعض او من الكل مش هنا واضح لو اشترط الأكثرية يعني معناها لما نقول الاهل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة لو قلت انه فيهم من لا يقدر على الحمل يعني معناها بعض قادر وبعض كده رجعت القضية الجزئية افهم اردنا كلية اردنا كل والحكم للبعض هو جزئية والجزء معرفته جلية هنا وحيث هما بالباب البيت الثاني مش كده؟ واضح معاك؟ قلنا الكل حكمنا على المجموع فينا كل ذاك ليس وعندنا الإشارة بذاك رجع ليه ليس ذا وقوع طبعا المثال تكلمنا فيه بما فيه الكفاية ولذلك قالوا كده العلماء قالوا قاعدوا البحث في المثل أو في الأمثلة أو في المثال ليس من ذا في الكفاية ولكن محله إذا هم قالوا كده أنت تكش عند المثال ده مش من وخليك مع الفائدة افرض في الجنب يعني هو الاشياء الجنب مثال ما كانش مطابق للايه للقاعدة يعني ما تقولش انت والمهم القاعدة صحيحة او صحيحة بس بعض قال هذا المثل اللي هو البحث عن الايه عن المثال ليس من دأب الايه الرجال قالوا هذا اذا لم يترتب على التمثيل ارتكاب الواقع في كلام الله ورسوله وكده من حيترتب على المثال ده خلاف الواقع فما ينفعش نقول وصف وحيثما للكل مش كده الجزء؟ وحيثما للكل فرق لكل اللام هنا ايه معنى اللام هنا؟ اللام هنا بمعنى على وحيثما للكل فرق الحكم يعني وحيثما على كل فرق اللام بمعنى ايه؟ وهي متعلقة بقوله وحكمة كما في الآية كده كده كل نفس دائمة الموت هنا الحكم عليه على كل فرد بالموت وكما القضية الموجبة أبو في التالبة لا إله إلا الله إلا سالبة كلية لعموم السرد فيها لجميع أفراد الإله غير الذات العلية المستثناء استثناء مستطلا لدخول المستثنى في المستثنى منه بحسب الوضع وإن كان ثانيا بإرادة المتكلم لأن المتكلم لما يقول لا إله إلا الله يريد إيه؟ يريد نفي الإلهية عن ما غير لا مش عن لا مش بيقول لا إله إلا الله لا لأنه في إرادة هنا وفي قليلة بتاعت إيه؟ بالاستثناء. إذا عرفنا اللام بمعنى إيه؟ عارف. رحيمهما لكل فرد حكمة فإنه فإنه الضمير ده على إيه رجل إيه؟ الضمير عائد للحكمة فين الحكمة يذكر؟ بقوله حكمة. إذا حكمة يعني الضمير عائد على الحكم اللي هو مفهوم يعني رحيمهما لكل فرد حكمة يعني حكم لكل فرد حكما لكن مش مذكور كلمة حكم لكن في معنى ايه؟ على حد ايه؟ على حد قوله تعالى اعدلوا هو من هو ده؟ فكان العدل المفهوم من قوله اعدلوا